في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. قد حان منك فلا تبعد بك الدار، بين وفي البين للمكبول إضرار. قالت من أنت على ذكر؟ فقلت لها أنا الذي ساقه للحين مقدار. رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضري. وكنا إذا أبصرنني أو سمعنني سعين فرقعن الكوى بالمحاجر. إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه، لا حظ لي فيه إلا لذة النظر. قالت وأبثثتها سري وبحت به، قد كنت عندي تحت الستر فاستتري. ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصري. عفى الله عن ليلى الغداة، فإنها إذا وليت حكما علي تجور. أأترك ليلى؟ ليس بيني وبينها سوى ليلة، إني إذا لصبور. لعمري لقد نلت الذي كنت أرتجي، وأصبحت لا أخشى الذي كنت أحذر. فليس كمثل اليوم كسرى وهرمز، ولا الملك النعمان مثلي وقيصر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.